جزاك الله قبول يا رب الفتح. أنا سبوق رحت بقى. سبوق رحت بقى. بزط بزط احسبها بك ما تبقاش 10 دقايق روح بقول له احسبها عشان ما تبقاش 10 دقايق. يا عم انا قلبت على الذاكره عموما ده انا اول مره يحصل معايا حركه زي دي. عليك الله يا شيخ. نعم نعم نعم. الله الله الله. إن الأبرار يشربون كان هناهم يا سيد نبي كان هناهم نعم عيني يشرب بها صلوا على سيدنا النبي. إنما عسل خيم منحنكك سكر سكر نبات والله سكر نبات كمان كمان انما انا طالب منكم الوجه الله شيخ محمود الله عليك حد ليه شغل هنا في المعلم انت بتكسر في الموز غيرت المعالم من ربنا تقول يا شيخ الله خلاص يا عم السيد صلي على حد النبي والله يا رب اعطينا العهد اللي قدمتنا يا شيخ محمود النبي الله يفتح عليك يا رب العسل نازل. فعطاهم الله شهر ذلك كبير. فوقاهم الله شهر ذلك بيان ولو تقواهم ورزعوا جدا. والله يا باشا بسم الله ما شاء الله يعني عظيم جدا جدا. تمام واحد ايه ممتاز يعني ما يفتح بالبصير يوسف ده ممتاز يعني ما يفتح عليك يا رب. والله ما شاء الله يا ابن الغالي مش عايزك تنسى كده اشرب بص إنا نخاف من ربنا. الله الله الله حبة كده كده ونسى تزلف لفة اسمع شخصية إنا نخاف النبي. يا سلام عليك خش يا رب. نعم إنا نخاف من ربنا يوما نعبده ما شاء الله. اللهم صل على النبي وحدوا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ورده يا راجل قارئ أبو علم أستاذ علي وجزاهم بما صاروا نبي الله علي الله على رسول الله عليه السلام. الناس كلها مبسوطة منك يا باشا والله صراحة ترتيب المدد شغال يا ابا. بعدنا يا رب. متكئين فيها على سد الشيخ محمود يا شبه استاذ علي بدوي صور حاج محمود يا خلاص يا شبه كده صور ابن الشحاح بطريكة الله الله الله الله قل يا أيها الكافرون الله الله الله